قوما صالحين Oh, أرسله معنا ودن نرتع ونلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل وجاء على قميصه بدم كذب فأرسلوا واردهم أشراب هذا غلام قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله غالب على أمره سده آتيناه حكما وعلما كذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وَالصُّورَ واستبق الباب وقدت قميصه من وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا وغذاب أليم. قال هي راودتني وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وهو من الصادقين. ومن الصادقين. فلما قميصه قد قل إنه من كيدكن إن كيدكن بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وما بلاها فكذبوه فقفروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد La ilaha illallah wallahu akbar lillahi alhamdu